الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال الإمام الحافظ ابن خزيمة رحمه الله تعالى في صحيحه: جماع أبواب الأهلة ووقت ابتداء صوم شهر رمضان. باب ذكر البيان أن الله عز وجل أراد بقوله: حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، بيان بياض النهار من الليل. فوقع اسما لخيط على بياض النهار وعلى سواد الليل. فوقع اسما لخيط على بياض النهار وعلى سواد الليل. وهذا من الجنس الذي كنت أعلم أن العرب لم تكن تعرفها في معناها. أعلم كذا أو أعلم، محتمل. نعم. وأن الله عز وجل إنما أنزل الكتاب بلغتهم لا بمعانيهم. وهذا من الجنس. نعم. وأن الله تعالى إنما أنزل الكتاب بلغتهم لا بمعانيهم، بل خيط لغتهم. وإيقاع هذا الاسم على بياض النهار وسواد الليل لم يكن من معانيهم التي يفهمونها حتى أعلمهم صلى الله عليه وسلم. أخبرنا الأستاذ الإمام أبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني قراءة عليه، وأخبرنا ببعض الأحاديث أبو القاسم زاهر بن طاهر قال: أخبرنا عثمان ابن أبي الفضل ابن محمد قال: أخبرنا أبو طاهر محمد بن الفضل ابن محمد ابن إسحاق بن خزيمة قال: حدثنا أبو بكر محمد بن إسحاق ابن خزيمة قال: حدثنا أحمد بن منيع. هذا كان من التلاميذ. قال: حدثنا هشيم قال: أخبرنا حصين عن الشعبي قال: أخبرني عدي بن حاتم قال: لما نزلت: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما ذلك بياض النهار من سواد الليل. حدثنا يوسف ابن موسى قال: حدثنا جرير عن مطرف عن عامر عن عدي بن حاتم قال: قلت يا رسول الله: ما الخيط الأبيض من الخيط الأسود؟ أهما الخيطان؟ قال: إنك لعريض القفا، أرأيت أبصرت الخيطين قط؟ ثم قال: لا، بل هو سواد الليل وبياض النهار. سألت أن علي جعل تحته سد العقالين. نعم. عن عدي بن حاتم. نعم. قال: قلت يا رسول الله: ما الخيط الأبيض من الخيط الأسود؟ أهما الخيطان؟ قال: إنك لعريض القفا، أرأيت أبصرت الخيطين قط؟ ثم قال: لا، بل هو سواد الليل وبياض النهار. جاء في الحديث الآخر أن عدي نفسه جعل تحته سده قالين، أحدهما أبيض والآخر أسود، وجعل يأكل حتى يتبين له. فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنك لعريض القفا، أو لعريض الوسادة، يعني كان الوسادة تسع بياض الليل وسواد النهار، بين له، لأن ما نزلت من الفجر ثم أنزل الله من الفجر، فعلموا أن مراد بياض النهار وسواد الليل. أنزل الله: وكلوا واشربوا حتى يبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، ولم تنزل من الفجر. فجعل بعض الصحابة يظن أنه خيط حتى نزل من الفجر. فما ذكر هذا يعني بخزيمة حديث أنه جعل عقالين تحت وسادة. نعم نعم. وشكال عليه قال الحديث الأول إسناده صحيح، أخرجه ابن حبان من طريق المصنف به، وأخرجه ابن أبي شيبة ومسلم وأبو داود والترمذي والطبري في التفسير والطحاوي في شرح معنى الآثار وأبو عوانة وابن حبان والطبراني والبيهقي والبغوي في التفسير وأخرجه الحميدي وأحمد والترمذي والطبري في التفسير وأبو عوانة والطبراني في الكبير من طرق عن الشعبي عن عدي به، وأخرجه الطحاوي في شرح معنى الآثار من طريق حصين ومجالد عن الشعبي به. أما الحديث الثاني مسلم أما الحديث الثاني قال أخرجه البخاري وغيره نسائي. نعم وفيه أن الإسلام بيّن لهم نعم. بيّن الصحابة النور أن المراد بالخيط الأبيض بياض النهار والمراد بالخيط الأسود سواد الليل. ستر إعادة الترجمة باب نعم باب ذكر البيان أن الله عز وجل أراد بقوله حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر بيان بياض النهار من الليل. نعم الرسول بيّن هذا في هذا الحديث الواضح. نعم فوقع اسما لخيط على بياض النهار وعلى سواد الليل، وهذا من الجنس الذي كنت أعلم أن العرب لم تكن تعرفها في معناه. ما كان العرب يعرفون أن الخيط الأبيض بياض النهار والخيط الأسود سواد الليل، ما كانوا يعرفونه، فالنبي بيّن هذا قال مراد به هكذا. نعم وأن الله عز وجل إنما أنزل الكتاب بلغتهم لا بمعانيهم، فالخيط لغتهم خيط لغة لكن نعم. المعنى ما كان العرب يطلقون الخيط على بياض النهار خيط الأبيض على بياض النهار وخيط الأسود على نعم. فعلمه نفسه بالمعنى وإن كان اللفظ من لغة الخيط لغة عربية لكن المعنى أن الخيط الأبيض هو بياض النهار ما كان هذا المعنى معروف، يعني أمر شرعي جاء في الشرع مثل الصلاة والزكاة والصوم. قبل الإسلام ما كانوا يعرفون الصلاة، الصلاة ما في لغة الدعاء، فجاء الإسلام بين الصلاة هي العبادة الهيئة المشتملة على هيئة العبادة المشتملة على الأذكار والقراءة وكذلك الزكاة وكذلك الصوم وكذلك الحج، كل هذه ليست معلومة قبل الإسلام. فكذلك الخيط الخيط الأبيض والخيط الأسود ما كان معروف بأن الخيط هذا الأبيض بياض النهار حتى بين لهم الأبيض. نعم صلاك. وإيقاع نعم أستاذ نعم. أستاذ منصور كان الأستاذ هو معروف الأستاذ ومدرس ومعلم هذا كان معروف من قديم. نعم وإيقاع هذا الاسم على بياض النهار وسواد الليل لم يكن من معانيهم التي يفهمونها. إيش وإيش؟ نعم. وإيقاع الجويني لما قرر نفي العلو كان يقرر على التلاميذ يقول لهم ما في إن الله كان إن الله تعالى واجب وجوده على ما كان، يعني قصد ينفي العلو، ما في علو، ما في أن الله في العلو، يعني في كل فعل، وجعل يقرر هذا، فقام أحد التلاميذ قال يا أستاذ، يعني قديم أبو عوانة الجويني، يا أستاذ أنت تقرر قصدك ما في علو ولا كذا، أخبرنا عن هذه الضرورة التي نجدها في أنفسنا، ما قال قط يا الله إلا طلبه في العلو، كيف ندفع عن ضرورنا؟ فتحير وقال حير الهم داري حيرني حيرني. ولطمع وجهه ورأسه فقوله أشتاقه يا أستاذ من قديم. نعم. الله. نعم. وإيقاع هذا الاسم على بياض النهار وسواد الليل لم يكن من معانيهم التي يفهمونها حتى أعلمهم صلى الله عليه وسلم. نعم علمهم المعاني الأحكام عليه الصلاة والسلام. نعم. باب الدليل على أن الفجر لما نزل قال الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. جث الصحابة على الركب وقال رسول الله أينا لم يظن نفسه، ظنوا أن مراد الظلم المعاصي وما في حد يسلم. والله تعالى قال الأمن لمن يلبس إيمانه بظلم، كل نقع في المعاصي. فقال إنه ليس بالذي تعانون، ألم تسمعوا إلى قول عبد الصالح إن الشرك لظلم عظيم؟ المراد بالشرك الظلم الشرك وليس من المعاصي. هذا من البيان الذي بيّنه النبي، من الآيات التي فسرها النبي، فسر آية بآية. فسر الظلم في سورة الأنعام بالظلم الذي في سورة لقمان، يا أبا لا تشرك إن الشرك لظلم عظيم. نعم. صلى الله عليك. باب الدليل على أن الفجر هما فجران، وأن طلوع الثاني منهما هو المحرم على الصائم الأكل والشرب. نعم. والجماع. فجران صادق وكاذب. نعم. فالكاذب فسفزر كاذب يبيح الطعام ويحرم صلاة الفجر لأنه يخرج قبل الوقت، وهو يخرج في درب السرحان في وسط السماء ثم يظلم. والثاني فجر الثاني فجر الصادق والذي ينتشر ينتشر، وهو يحرم الطعام على الصائم ويبيح الصلاة. فجر الصادق وفجر الكاذب فجران. وقال عليه السلام إن بلال يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم، وكان أولي العام لا يؤذن حتى يقول أصبحت أصبحت. نعم. وأن طلوع الثاني منهما هو المحرم على الصائم الأكل والشرب والجماع، هو المحرم على الصائم الأكل والشرب والجماع لا الأول. وهذا من الجنس الذي أعلمت أن الله عز وجل ولى نبيه عليه السلام البيان عنه. بيّن لهم حكم الفجر الصالح باب الدليل على أن الفجر هما فجران صادق وكاذب. نعم. وأن طلوع الثاني منهما هو المحرم على الصائم الأكل والشرب والجماع لا الأول. وهذا من الجنس الذي أعلمت أن الله عز وجل ولى نبيه عليه السلام البيان عنه عز وجل. حدثنا محمد ابن علي ابن محرز أصله بغدادي انتقل إلى فسطاد. قال حدثنا أبو أحمد الزبيري. انتقل إلى إيش؟ انتقل إلى فسطاد. فسطاد نعم. يعني مصر. نعم. قال حدثنا أبو أحمد الزبيري عن سفيان عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر فجران، فأما الأول فإنه لا يحرم الطعام ولا يحل الصلاة، يعني لا يحرم على الصائم لأنه ليل في ليل في ليل ولا يبيح صلاة الفجر ما دخل وقتها. نعم. نعم. وأما الثاني فإنه يحرم الطعام ويحل الصلاة. حرم الطعام على الصائم ويحل الصلاة صلاة الفجر لأن دخل وقت الفجر. نعم. قال أبو بكر رحمه الله هذا لم يروه أحد عن أبي أحمد إلا ابن محرز هذا. ثم قال المحقق هذا الحديث سبق عند الحديث كذا، يعني سبق صححه متقدم في جزء غير الجزء هذا. نعم. اشكال النسخة الأخرى ليس موجود. ها بس قال ايش هذا الحديث الفجر ايش؟ نعم. الفجر فجران فأما الأول فإنه لا يحرم الطعام ولا يحل الصلاة، وأما الثاني فإنه يحرم الطعام ويحل الصلاة. قال أبو بكر هذا لم يروه أحد عن أبي أحمد إلا ابن محرز هذا. يعني كلام هذا الأصل فجر فجران بهذا الله، ومعروف هذا من الآية الكريمة وكذلك من الحديث الأخرى، لكن بهذا الأصل فجر فجران هذا في نظر في الصحة في نظر نعم يحتاج إلى مراجعة. باب صفة الفجر الذي ذكرناه وهو المعترض للمستطيل. ينبغي أن يكون قريب ما يكون بعيد ما حتى تحصل فائدة منه. النبي قال إن الفجر هذا يرد قائمكم، الفجر الأذان الأول يرد القائم، يرد القائم يعني يعلمه أن الوقت قريب اللي يصلي في الليل، الأذان الأول هذا يرد القائم يقول لا تطيل ترى الفجر قريب. وأيضا كذلك أيضا في فوائد النائم يوقظ ويوقظ نائم، يرد قائمكم ويوقظ نائمكم، فالنائم يوقظه يتوضا ويوتر ما قسم الله له، واللي يصلي بالليل يطيل يرده يقول لا تطول ترى الوقت قريب لا تطيل. يعني هذا من فوائده. أما لو كان بعيد، لو كان بعيد يعني ساعات ما حصل منه الفائدة، ما يحصل منه الفائدة، ما يحصل منه الفائدة، لكن قريبين بعضهم قريب مثل ساعة كذا لا بأس. نعم هو الأداء كلام في الأداء الأول يسر، يعني متى يكون قريب ما يكون نعم. أما لو كان ساعتين أو ثلاث ما حصل منه المقصود، لأنه قد يشق على من يريد أن يستيقظ متعب، لكن قريب يقوم المتأخر ويتوضأ ويسلم أقسم الله، والذي يطيل الصلاة يخبره بأن الوقت قريب حتى يقدر صلاته ووتره قبل الفجر. نعم الفجر الكاذب، فجر الصادق الكاذب، فجر الكاذب يعني ما أدري مثلا يخرج، لكن يعني مثل الآن قريب ساعة مناسبة.